ما هي الأخطاء في سورة الفاتحة التي تبطل الصلاة؟ الأخطاء التي تحيل المعنى مثل كسر الكاف في قوله إياك أو ضم التاء في قوله أنعمت، فهذا تغيير في المعنى تبطل به الصلاة. قال ابن قدامة في المغني: يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدة منها أو لحن لحنا يحيل المعنى مثل أن يكسر كاف إياك أو يضم تاء أنعمت أو يفتح ألف الوصل في إهدنا، لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا. انتهى كلامه. لكن ننبه أن العاجز عن ضبط لسانه في الوقوع في اللحن لعيب أو عجمة تصح صلاته لنفسه ولمثله، أما القارئ المتقن لا تصح صلاته خلف صاحب اللحن الجلي.